طبعا عندنا حرف اللي هو اليو ينطق بحرف الاو اذا اتى قبله او، مثل كلمة ساوند، جراوند، باوند. هنا نطقناها بحرف الاو، ساوند، جراوند، باوند. الجراوند هذه طبعا تقريبا كلمة معروفة دائما بحرفها الاول، وهي توضع دائما في الليفت او المصعد، دائما توضع اللي هي حرف الجي بحرف الجي، معناها جراوند. بالنسبة لحرف اليو، يكتب حرف اليو وينطق بحرف اليو إذا أتى الحرف الثاني أو إذا أتى الحرف الأخير حرف الإي. مثال عليها أخوان: كيوت، كيوت معناها جذاب أو ذكي أو بارع. الكلمة الثانية ديوك، ديوك. الكلمة الثالثة ميوت، ميوت. الكلمة الأخيرة هيوج، هيوج، هيوج. وفي حالات شاذة إن إذا أتى انتهت الكلمة بحرف الإي وفيها حرف يو، سواء أتى الحرف الثاني أو الثالث أو الرابع بحرف يو، مثل كلمة عندنا كلمة جاج، جاج، ما تنطقها جيوج، تنطق جاج.